عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. هذا الحديث أيضا فيه بيان عظيم رحمة الله عز وجل وصبره على العباد، هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. ما أحد أصبر على أذى، والأذى المراد به هو انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى من الكفر والفسوق. ووجه صبر الله عز وجل على العبد أنه أمهله ورزقه وهو يعصيه لعله يتوب ويرجع، كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الله عز وجل يؤخر العباد ألم يرجعون ويتوبون. فمن صبر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث عدم تعجيل العقوبة، وأذى الله عز وجل كما قلنا في انتهاك محارمه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن فوائد هذا الحديث أن على العبد أن يخاف من استدراج الله عز وجل له بالنعم، وهذا معنى الأمن من مكر الله كما فسره بعض السلف. قالوا الأمن من مكر الله هو عدم خوف العبد من استدراج الله عز وجل له بالنعم، أن يرى أن نفسه مقيم على المعاصي لكن الله ينعم عليه من المال والدنيا وغيرها، فهذه النعم قد تكون على العبد استدراجا، لذلك لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويتوب إليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأذى الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الحديث دليل على أن أعظم الأذى هو الشرك وجعل الولد لله عز وجل كما يزعمه النصارى واليهود. قال أنهم يجعلون لله ندا ويجعلون له ولدا. نعم.